من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله.